بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما صحة هذا الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وما معناه؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الحكيم: الذي ثبت به قلب نبيه الأمين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والصلاة والسلام على نبي الرحمة ورسول السلام القائل فيما رواه عنه أهل السنن: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وبعد، فإن للسنة النبوية سلطة تشريع الأحكام مثل ما للقرآن تماما بتمام، لقول الله في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن الأحكام التي ثبتت بطريق السنة وكانت حجة على المسلمين يجب العمل بها قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي جانب الحل قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فهما السمك والجراد، وأما الدمان فهما الكبد والطحال. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن الحديث الذي سأل عنه المستمع الكريم مروي في كتب السنن، وقد رواه الإمام محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والفاجر من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. قال النيسابوري: حديث صحيح على شرط البخاري، كما رواه الترمذي بسند حسن، ورواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في سننه. والمعنى الذي خبأه هذا الحديث تحت أرضيته الشفافة وحروفه النورانية أن المؤمن العاقل هو من استثمر دنياه ليسعد في أخراه، ويفوز برضا مولاه، ويكون من أهل جنة الله، فقضى عمره في طاعة من خلق كل شيء فسواه وقدره فهداه، متمنهجا شريعة مولاه، ملزما نفسه بها، عائشا حياته على أساسها وعلى ضوئها، ضابطا تصرفاته بالضوابط الشرعية ومرشدها بالآداب المرعية في الشريعة الإسلامية. هذا على خلاف غيره الذي أطلق العنان لنفسه فهام وارتعى في أرض المعاصي والسيئات، غير ناظر إلى رضا مولاه، ولا مهتما بما يكون له من عواقب وخيمة ونتائج أليمة في أخراه، طالما أنه يعيش حياته سائرا فيها خلف نفسه الأمارة بالسوء، لا يعصي لها أمرا ولا يؤخر لها طلبا، وطلباتها لا تتناهى، ورغم ذلك يمني نفسه برحمة ربه وعفو خالقه، متغافلا قول الله بشأن من تكتب له رحمة مولاه: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فاللهم اجعلنا من المستجلبين لرحماتك ومن أهم استجلاب رحماتك أن نكون من المتقين لك، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أسمع كثيرا جملة النظافة من الإيمان، فهل هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان حديثا فما علاقة النظافة بإيمان العبد؟ فالنظافة أمر ظاهري والإيمان أمر قلبي خفي، أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، لقد اعتنى الإسلام ببناء الإنسان، فاهتم بظاهره كما اهتم بباطنه. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والسؤال: ما علاقة الزينة بالصلاة؟ إلا أن الإسلام يريد أن يربط بين جمال الظاهر وجمال الباطن، بين نظافة الظاهر ونظافة الباطن. قال الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله جميل يحب الجمال. ومن الجمال والزينة النظافة والاهتمام بالبدن. أما الحديث المذكور النظافة من الإيمان فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، والله أعلم، لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف. قال الإمام الغزالي في الإحياء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الدين على النظافة. وروي بلفظ: إن الله بنى الإسلام على النظافة. والحديث المسؤول عنه وإن كان لم يرد بسند صحيح بهذا اللفظ إلا أن معناه صحيح. قال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالآية مدحت قوما من الصحابة كانوا يهتمون بالنظافة وإزالة النجاسة، فقيل كانوا يتبعون الماء الحجارة عند الاستنجاء، وهذه مبالغة في التنظف. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي الحديث: الطهور شطر الإيمان. والطهور هو الطهارة التي تشمل الطهارة المعنوية من رجس الكفر والمعصية، كما تشمل الطهارة الحسية وهي النظافة من الحدث والنجس. فالطهارة من النجس يكون بالتنظيف المناسب للثوب والبدن والمكان، والطهارة من الحدث تكون بالوضوء أو الغسل. ومن اهتمام الإسلام بالطهارة كانت أول الأبواب التي تفتح بها كتب الفقه، فمفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهور. وتوالت في السنة النبوية أحاديث كثيرة تتكلم عن نظافة البدن وأعضائه، فحثت على نظافة الأسنان، فقال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وغير ذلك. كما أنها حثت على نظافة الشعر، فعند أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعا: من كان له شعر فليكرمه. كما اهتمت السنة ببيان تنظيف ما خفي من شعر البدن كنتف الإبط وحلق العانة وغير ذلك. إن الإسلام دين النظافة والجمال والذوق، لذلك على المسلم أن يهتم بنظافة كل ما حوله، أن يهتم بنظافة نفسه وبنظافة بيئته، فالإسلام جميل يحب الجمال. والله الموفق، والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر لفضيلة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.